فما في عندي تناقض أنا في الموضوع. فإذا نحن الآن لما نبدأ، ولا تؤاخذني أنا الآن عندي من الجرأة أن أقول لك لا لغيرك، لما نبدأ من صنف الأمور كذا فبتترك من اتفق عليه وبتدخل في موضوع ثاني، هذا معناها مخل في البحث. لا يعني الآن بدنا ننتقل للخطوة الثانية. إذا كان ما عندك إشكال ولا الأستاذ عنده إشكال كما سمعنا أنه هذا أمر جائز، ننتقل لمرحلة ثانية. شو هي المرحلة الثانية؟ فرض كفائي أم ليس فرضا كفائيا؟ الآن عطوني جوابكم. بقي في نفسي شيء حتى من هذا الخائف منه. المرحلة الأولى ما قنعت. تفضل. أقول المرحلة الأولى. إيه. أولا بالنسبة للموضوع للتكافؤ. يعني افرض أننا نحن خرجنا على يعني اختلاف عقائدنا. أسمح. هل هذا له علاقة بالجواز؟ نعم. هذا كلام لا علاقة بالجواز. طيب. إذا سمعت. لو علاقة بالجواز تأييدا أم نفيا؟ نعم. يعني هذا لو يجي ستقوله يؤيد الجواز أم ينفي الجواز؟ هذا بكل دقائق. هذا ما أريد أن أنتقل منه حتى أقتنع. معليش أنا معك، أنا معك بارك الله فيك، بس أنا أسلوبي في البحث حتى أولا ما نضيع على أنفسنا وما نضيع على السامعين. مش كل السامعين بارك الله فيك نفترض فيهم أنه نتكلم في الموضوع 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة وبعدين خلاص بيفهم أنه جائز ولا مو جائز. مش هيك نفترض. وإنما نفترض خير الكلام ما قل ودل، لكن هذا لا يمنع الشرح. فأنا الآن تكلمت أنه إما جائز وإما فرض كفاية وإما فرض عيني. قلنا هل هناك إشكال في كونه أمرا جائزا؟ تقريبا وصلنا إلى الاتفاق أنه أمر جائز. ظهر منك الآن ما عندي مانع أسمع منك، لكن هذا الذي تريد أن تشرحه وأن تكلم حوله هل هو يؤيد الجواز؟ يعني يريد أن أقول إن كان يؤيد الجواز انتهينا منه، وإن كان ينقض الجواز نسمع منك. تفضل. أقول موضوعا الآن نحن لا نشك بأن ضعف الإيمان موجود عند المجهد. والله اسمح لي لأنه أنا خايف كمان أكون أنا شرطت معك على الموضوع. نحن نقول جائز يعني بالنسبة للأفغانيين. كمان الأفغانيين هو جائز لهم؟ لا قلنا جائز بالنسبة للأفغانيين على أساس ضعف إيمانهم أو قوي من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم ويسد العدو، لكن نحن بالنسبة لنا الآن نقول نخشى. إذن هل فهمت شيء جديد؟ يجوز الأفغانيين ولا يجوز غير الأفغانيين؟ هذا شيء جديد بالنسبة لي. يجوز للأفغانيين، أقول يجوز للقاطعين المواجهين للعدو بما فيهم الأفغانيين بما فيهم حتى الباكستانيين المجاورين، لكن نأخذ القوة الإسلامية ونقدمها لقمة فائغة لأعدائنا. يا أستاذ هذا كلام خطأي بارك الله فيك. لما تقول نقدم لكم سائغة هذا مبني. لأني أعرف عقيدة هذا النصر ما يمكن يحصل إذا العقيدة. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. أنا بقول هذه لغة خطأي لأنه معناها استبقنا المقدمات وقدمنا نتائج. أنت تقول نبني لأولادنا بناء أنه هذا غير واجب، لكن نحن بدنا نبحث قبل كل شيء هل هو واجب أم لا. طرحنا البحث في كل واجب نبحث هل هو جائز أم لا. الآن لا تستبق النتائج ولا تقول كيف نطرح أولادنا ونرميهم. وين عم نرميهم؟ إما في التهلكة وإما في النجاة. يترى هذه تهلكة تهلكة ولا النجاة؟ لسنا بعدنا الموضوع 4000 غير متدربين إذا سمعت. لكن بارك الله فيك خليك معي في البحث العلمي، وهذا الذي خوفتني به أخيرا هو يضطرني الآن أن أبحث معك الموضوع ليس في كما قلت وسعت الموضوع. أنا راح أضيقه شوي من أجلك أنت. أنت وسعت الموضوع قلت بالنسبة للأفغانيين ومن حولهم الباكستانيين. أنا إذا أردت رأيي من الناحية السياسية بقول لك أنت مخطئ في هذا العطف. شايف شلون؟ ولذلك أنا بضيق الخطأ

كله تهريس سياسي. لماذا لا تقول هذا الكلام؟ لماذا لا تقول هذا الكلام بالنسبة للباكستانيين؟ أنا قلت لك اضطر الأمر، نقول الباكستانيين إذا اضطرهم الأمر واحتاج يجب عليهم، لكن أنا أقول لك الآن الأفغانيين الموجودين يا شيخ حمد الله بارك الله فيك. نعم. لما تقول إذا اضطرهم بنفس القيل، إذا اضطر البلاد الأخرى ألا يجب عليه ما وجد على الباكستانيين؟ واجب على كل مسلم. هذا هو الذي أنا معك، لكن متى عندك حاجة؟ اسمح لي. الحاجة ما وصلت إلى حسنا. كيف ما وصلت الحاجة؟ الآن أنا أفترض قرضي خيالي مع الأسف بالنسبة لواقع المسلمين مؤسف. لو نهض المسلمون كلهم في كل العالم الإسلامي نهضة واحدة ليدافعوا ويساعدوا الأفغانيين في بلادهم، أتظن أن المعركة استمرت 8 سنوات؟ أجبني بالله. أنا أقول لماذا لم نفعل هذا في فلسطين؟ هذا السابق، أنت أجبني قبل كل شيء. أقول أنا أفترض فرضية وآسف أنها فرضية ويجب أن تكون إيش حقيقة واقعية. لو أن المسلمين جميعا نهضوا نهضة رجل واحد وساعدوا الأفغانيين على الروس، أكنت ترى أن الحرب هذه تستمر 8 سنوات؟ هل مثلا هذا الوجوب؟ ما يجوب الشيء. لا أجيب الجواب لا. لكن أقول لا لا هذا الجواب لا وتفر منه صحيح. وبعدين لا أنت ما قلت شيئا عنه. لا يقلبني عليه. أعيده مرة ثانية. صدق أنا بقول بارك الله فيك، إذا افترضنا أن المسلمين جميعا نهضوا نهضة رجل واحد لمساعدة إخوانهم المسلمين الأفغانيين المنحرفين عن الإسلام، هذا بقول بيان الواقع، لمساعدة أفغانيين هؤلاء على الروس، أكنت تظن أن الحرب هذه تستمر 8 سنوات؟ لا تستمر. لو أنهم فعلوا ولكن لم يفعلوا. إذا استمرار الحرب بين المسلمين هؤلاء وبين الروس أليس سبب تقصير المسلمين في إمدادهم؟ ما في شك. لا في شيء. إذا اسمح لي أقول لك هل هذا خاص في أفغانستان وإلا أيضا؟ لا ننظر إلى لا أرجوك اسمح لي، لا تنقل الموضوع. الإسلام كلها واحدة، ما عندنا بلد مستقلة. هذا موضوع ثاني، لكن الآن نحن وصلنا لنتيجة مهمة جدا، أنك اعترفت أن المسلمين لو أنهم كلهم قاموا قومة الرجل الواحد لما استمرت الحرب 8 سنوات هناك. إذن فلماذا استمرت؟ أليس بأن المسلمين قصروا؟ اعترفت بأنهم قصروا، فإذا تقصيرهم هذا هو لأنهم ما قاموا بالواجب عليهم. لكن لماذا نقصر هذا على أفغانستان؟ عندنا قبل أفغانستان مين قلت يا شيخ نحن قصرنا هذا؟ ما أظنك أصبحت شيخا مثلي تنسى سريعا. أنا آلفا قلت لإخواننا أنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية. نسيت هذا الكلام. أنا لا أفرق بارك الله فيك. الآن إذا كان من عندكم ولا من هنا ولا إلى آخره بيروحوا بيجازوا في أفغانستان، هل بينزلوا بالهليكوبتر ولا بيتجاوزوا بعض الحدود؟ بيتجاوزوا بعض الحدود. لكن اسمع كثير من الكلام، هذه الحدود الآن مفتوحة، فإذا ما أغلقت هل يمكن الجهاد هناك لغير الأفغانيين؟ إذا أغلقت الحدود بين الباكستانيين وبين أفغانستان ممكن الباكستانيين أن يجاهدوا، وأنت قلت لأنه واجب عليهم لأنه مجاورين يمكنهم؟ لا صريحة لا يمكنهم. إذن أنا هذا الذي أخشى ما أخشاه، أن تغلق الحدود وتصبح أفغانستان فلسطين ثانية. أنا قلت هذا آلفا وقلته منذ 2 أو 3 سنوات، لكن هذا كله يجب أن لا يغير من فكرتنا العقيدية الحكم الشرعي. أنا أقول الآن سؤالا واضحا جدا، ألا يجب على المسلمين جميعا أن يجاهدوا في فلسطين؟ طيب وجوبا كفائيا أم عينيا؟ متى؟ على الآن؟ لا بقول الآن وقبل الآن وبعد الآن. ألا يجب على المسلمين أن يجاهدوا في فلسطين؟ يجب عليهم، لكن مع التنظيم، ما هو بدون تنظيم. الله. هذا هو. أما الآن بدون تنظيم والله ما يجب عليهم برأيي. إذا كنا وجود الواقعي. أنا أريد أن أعيش مع الواقع. أنا الآن الذي أرى هذه وهذا هذا الذي قد حدث وما أدري لا الحكم الشرعي بارك الله فيك. أنا أقول الحكم الشرعي هذا ينبني عليه يا شيخ خروج ناس بدون استعداد وقد خرجوا الآن خرجوا ورموا أنفسهم في مشاكل وهم ما يعرفوا شيء. الآن أبناءنا أكثرهم خرجوا الآن وهم لا يعرفون شيء ما يعرفوا كيف أن تكون البندقية ونحن نعرف خالد بن الوليد وقلت المعركة في معركة ماذا قال انتحب لما وجد القوة غير متكافئة. نحن الآن ما عندنا ما يكافئ العدو والعدو يلعب بنا. أنت حكمت على المسلمين بالأداء والله الواقع يا شيخ أنا الشيخ الواقع حلو واقع ما له من دافع ماذا نفعل لكن أنا بقول ماذا تفعل ما تغير عقيدتك. أنا ما أغير عقيدتي ما أغير عقيدتي لكن أنا أضاف أيضا لعقيدتي. بارك الله فيك لما بقول لك ما تغير عقيدتك تسألني شوف تاني ما تغير عقيدتك. أنا عقيدتي الآن يجب الجهاد في فلسطين وجوبا عينيا على كل مسلمين. لما بتقول هذه بلاد يجب أن يدافع عليها هذه منطق غير إسلامي. البلاد الإسلامية كلها بلاد المسلمين وعلى جميع المسلمين يدافع عنها. لما نبحث في المسلمين غير الأفغانيين بيجي الكلام الخطابي إنه عليه مقابل مخرج. لا أنا بقول أول من يقول لا لكن لماذا يقابل الأفغانيون الروس بالمخارج أي ليش هناك واجب وخارج الحدود الأفغانية ما هو واجب؟ ما في جواب سوى الأمور العاطفية محضة. أنا أقول يجب على كل المسلمين المستطيعين أن يساعدوا إخوانهم دون ما دام الطريق مفتوح. أما أنتم تعتبروا أن هذا هو فخ للمسلمين؟ لا لا لا هذه مشكلة مشاكل أنا أعتبر هذا الفخ الموجود وسوف والأيام إن شاء الله تبين لنا هذا إن شاء الله إن شاء الله ما يزال هذا نسأل الله أن يكون ذلك لكن المعروف إسلاما أن من قاتل أن تكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. أما من قاتل وطنية ودفاعا وأصبحت الوحدة الراية غير موحدة فهل يوجد نصر بدون توحيد راية؟ أنا أرى أن الراية ما دامت غير موحدة النصر لا يكون موقف ولا نصر. وهذه يعني أمور معروفة عن يعرفها كل إنسان. شوف يا شيخ نحن تكلمنا كثيرا حتى نخرج من النتيجة. هل تستطيع أن تلخص الفرق بين رأيي ورأيكم؟ لا لخص أنا أقول فرق بين النظرة السياسية وبين النظرة الشرعية. النظرة الشرعية توجب على المسلمين في كل عالم إسلامي نصرة هؤلاء الذين تعترف أنت وغيرك بأنه يجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم وأن يقاتلوا أفهم من كلامك الأخير وأن يقاتلوا الروس وجبروت الروس الحربي بالمخارج. هؤلاء الأفغانيون الذين يجب عليهم أن يقاتلوا الروس ويقابلهم بالمخارج هذا واجب عليهم. أنا أقول ما دام أن هذه البلاد إسلامية وهجمت بكل الوسائل المدمرة الحربية الحديثة فعلى المسلمين في هذه الحالة ما عليهم أن ينتظروا ليصنعوا الآلات الحربية ويتمكنوا من مقابلة السلاح بنفس السلاح وإنما عليهم الآن أن يفعلوا ما يستطيعون وأن يحملوا ما يستطيعون من سلاح كما هو الشأن بالنسبة للأفغانيين. أنا لا أفرق بين أفغاني وبين باكستاني وبين سعودي وبين خليجي وبين إلى آخره. كل هؤلاء مسلمون وبلادهم هجمت وهي بلاد إسلامية يقينا وآل هذه البلاد يقاتلون الروس بالمخارج فأقول يجب على البلاد الإسلامية الأخرى أن يساعد هؤلاء إما بنفس السلاح أو الأحسن منه إذا كان عندهم استطاعة وتقاعسهم عن جهاد هذا معناها وضعهم تحت مسؤولية المؤاخذة من الله عز وجل. إثم على الجميع. نعم إثم على الجميع باعترافك أنهم لو قام المسلمين قومة رجل واحد وناصروا هؤلاء الأفغانيين ما أخذت الحرب هذا المجال الطويل 8 سنوات. هذا من ناحية شرعية. من الناحية السياسية أعتقد ما تعتقد تماما أن هناك في لعبة في مجلس الأمم توضع للمسلمين ليس في هذه البلاد فقط وفي كل البلاد أيضا وربما في بلادنا في آخر دارنا في لعبة ونحن ما ندريها ولا ما نأتيها، لكن هل هذا يعني أننا نتقاعس عن مساعدة هؤلاء الإخوان المسلمين هناك بغض النظر عن نسبة إسلامهم قوة سلطانهم إلى آخره؟ هذا انتهينا منه. فاللعب السياسي شيء والواجب الدين الإسلامي شيء آخر. هذا هو الفرق بيني وبينكم، بمعنى أنا أشارككم في أن هناك لعبة ويراد جعل أفغانستان لكم سائغة للروس وضرب بعض في بعض كما هو الشأن في فلسطين تماما، لكن هذا لا يعني أن المسلمين يدعون إخوانهم المسلمين يقاتلون بما عندهم من سلاح وبما عندهم من أشخاص. ثم أنا أجد تناقضا كبيرا جدا من جهة تقول نساعدهم بما نستطيع من مال ومن سلاح ومن إلى آخره، ولماذا لا نساعدهم نساعدهم بكل ما نستطيع؟ ما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ نعم، الذي يفرق بين هذا وهذا هو أن هؤلاء الأشخاص الذين نذهب بهم إلى هناك عندهم واجبات أخرى غير الجهاد، وأنت تعرف والكل يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما جعلوا من كل المسلمين المجاهدين. ولا نأخذ إذا دخلت بين الجهاد الكفائي والجهاد العيني بارك الله فيك، هذا فرض عيني دفع الروس من قبل الأفغانيين فرض عين على الأقل بالنسبة للأفغانيين، هذا أمر متفق عليه صح ولا لا؟ نعم، بس هذا متى يكون الاتفاق عليه؟ صح، لكن إذا كان العدو غير قادر وإلا إذا كان قادر، إذا كان العدو مستطيع نحن ما يمكن أحد منا أن هؤلاء الذين يلعبون من فرضيات واقع عم تقول إذا توازن القوى الآن عم نقول إذا ماذا عم نفترض؟ نحن بنعالج الواقع، هذا الواقع إما هو فرض عين وإما هو فرض كفاية. فأنت الآن جبت حجة هي حجة صحيحة لكن ما تصدق هنا الحجة أن الرسول مو كلهم نفروا معه لأن ذلك في سبيل نقل الدعوة، لكن إذا هجموا في عقل دارهم فأخرجون كلهم جميعا صح ولا لا؟ في فرق بين الجهاد هنا فعليا وهذا ولا نحن مهاجمون؟ الله أكبر يا شيخ عبد الله بارك الله فيك. نعم، ماذا ترى إذا كانت بلاد من البلاد الإسلامية في بلاد إسلامية لكن مهاجمة فكريا، إذا هذه البلاد الإسلامية هجمت في عقر دارها بالذين نقلوا الأفكار إليها أيهما شر؟ مش واضح سؤالي. نعم، نفترض بلد إقليمين كل إقليم إسلامي، أحد الإقليمين مهاجم في أفكاره لكن ليس مهاجما في عقر داره رحمك الله، الإقليم الثاني مهاجم في أفكاره وفي عقر داره أيما شر؟ ما في شك أن المهاجم من الناحية الثانية. ألست ترى أن نكون في موضوع وتنتقل معنا في موضوع ثاني؟ أنا بتكلم عن المهاجم من القسم الثاني يعني أمر تيجي تقول أنت بتجادلني بتقول لي نحن مهاجمون في أفكارنا، مين قال لك لا لسنا مهاجمين في أفكارنا؟ ليش البحث بارك الله فيك في هذا، البحث في النوع الثاني، إقليم كان مهاجما من 100 سنين في أثاره وهذا اللي أنتم بتدندنوا حوله وتصحوا معكم فيه، لكن الآن هجم في عقل داره فهل نرمى بهذا الهجوم بحيث يصبح من النوع الثاني مهاجم في أفكاره ومهاجم في عقل داره؟ والله هذا عين الخطأ يا أسر الله المستعان. أنا أعرف جيدا وقبل يمكن الناس ما يصرحوا أن أخشى أن تعود أفغانستان إلى فلسطين ثانية، لأنه أعرف أن الروس ما تهاجم هذه البلاد إلا كما يقولون اليوم في التعبير العصري وقد أعطي لها من الأمريكان الضوء الأحمر الضوء الأخضر رفيه لم يتغير الوضع المهم سيدي أن مهاجمة روسيا لأفغانستان ليس بغتة للأمريكان وإنما عن خط موضوع بينهما مصالح متبادلة هذا الناحية السياسية لكن هذا لا يعني نستسلم نحن الأمر الواقع يا جماعة اسمها نسلم إذا لم نستسلم كيف؟ نسلم ونرجع للكلمة نسلم لماذا؟ نحن الآن نعرف أن نسلم أن كتبتهم معجة كتبت الأعداء لأن احنا عندنا الذنوب والمعاصي وعندنا زد على هذا السكيات وعندنا عدم التكافؤ في السلاح وكل هذه الطوام كفيلة بأن تجعلنا لقمة سائغة لهم. أنت نسيت ما قلت يا شيخ عبد الله. نعم شيخ. قلت لو أن المسلمين قاموا بواجبهم ما قال الاتحاد في نفس الوقت. هذا من الأساس لكن أين نحن اليوم في الأول؟ حتى نقوم الآن. إيش نحن كنا اليوم وسنظل اليوم ولا من عارض الموضوع بمثل هذه التعليمات والتوجيهات لماذا لا هل نؤكد هذا النوم وكل نوم ونوم طاهر طاهر لماذا لا نعالجهم فكريا قبل أن نساعدهم وهل يقبلوا ما يقبلوا منا لا حول ولا قوة إلا بالله ليه ما في مجال العكس أنا بقول لي مجال أنت ذكرتني الآن بشيء قلت في أمنية الأخيرة الجهاد في أفغانستان ذهاب يعني بعض الشعوب الإسلامية التي جمعت بين الفكر السلفي والعقيدة السلفية وحب الجهاد في سبيل الله هؤلاء لهم مصلحتان في الذهاب إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله نعم. المصلحة الأولى هو ما كنا نتحدث فيه إعانة الأفغانيين في دفع هذا العدو المهاجم لبلادهم ثانيا لنقل الدعوة السلفية إلى أفكار هؤلاء تصور أنت معي الآن وأنا أعتقد تماما ماذا ستقول إذا استقرت الأوضاع وقامت دولة إسلامية مهما كانت نوعها في أفغانستان يمكن أنت أن تذهب هناك وتكون داعية أجبني بصراحة أجيبك بصراحة ذهبت ولقيت التعليم أنا ذهبت الأولي عم أقول لك أفترض أنه استقرت أمور قامت دولة أفغانية وتصور هذه الدولة كما تحسن ظنك أو تسيء على كيفك هل تستطيع أنت أن تذهب داعيا للعقيدة والتوحيد؟ الواقع يجعلني أقرر أني أستطيع أو لا أستطيع ما بشعور لكن هل تستطيع أو لا تستطيع؟ شوف أنا بقول لك ما تستطيع ما أستطيع سألي ليش ما تقول ما أستطيع؟ لماذا ما تقول؟ أنا هذا الذي يجعلني أنا حتى سأجد لي سبحان الله طيب الآن يعود السؤال الآن أنت وأمثالك يستطيعون أن يقلوا هذه الدعوة للأفغانستان؟ كلها صريحة مش مغمضها أنا كلها صريحة أنا أحكي لك قصة وهي تقول عني أحكي لك قصة لا بدي أنا لا بدي حد أنا تغنيني والحرث في الإشارة تغنيني عنك كلمة صريحة في العبارة ما أستطيع لا ما تستطيع لأني ذهبت ولم أستطع وجدت في أحد المجاهدين وأنا أكلمك في هذا أحد المجاهدين وجدت في رقبتي قلادة في معسكر قلب الدين وطلبت منه قيام فقام فقلت له أخي ما هذه قال هذه من أجل روسي هذه تمنع رأسي من الروس قلت يا أخي ألا تأمن من جاهدت في سبيله أن يحفظها بدل من هذا فما جاوبني وبقي على ما هو وقال أحد الإخوان كان معنا زميل عندما ذهبنا إلى الفندق ومع الأسف الشديد انتدبوا معنا وهو لا يتكلم عن العقيدة هناك بس موضوع سياسي سياسي وتهويش وأشياء هذا الشغل لا مني هذا معك الله نعم لا مني وقام علي وقال لي أنت مسويش إيش هذا التشويش هذا من إخوان مسلمين هذا من إخوان مسلمين أنا ما أقول لك هذا كلمتي تشويني أنه من إخوان مسلمين أقول لك أنا قلت من الإخوان المسلمين أنا بقول لك الآن إذا كان الإخوان المسلمون احتلوا الساحة هنا وأنتم أفسحتم لهم الطريق وقلت لهم تفضلوا ونحن ها هنا قاعدون هذا نصب الدعوة ولا تهزيم لها هذه واحدة لكن الأمور الأخرى اسمح لي الأخرى بارك الله فيك أنت تأخذ وهذا خطأ في العلم لا يخطأ على مثلك أنت تأخذ من جزئية قاعدة ثم تبني عليها على هذه القصورة